الجزء الرابع من كتاب أو الجزء الخامس من كتاب الشريعة، وكان الإمام يتكلم فيه عن مسألة القدر، وسبق أن قلت لكم بعض الجمل في مسألة القدر. وملخص مسألة القدر أن القدر سر من أسرار الله عز وجل، استأثار الله تعالى به لنفسه ولم يطلعه على أحد ولكن نحن نرى صفحة القدر في الكون، يعني نحن نرى صفحة القدر في الكون، فينبغي لنا أن نرضى بالقدر خيره وشره، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني، لابد لنا أن نؤمن إيمانا جازما بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الأمر الثالث، لابد أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد فالله تعالى لا يظلم أحد وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فالله تعالى لا يضيع أجر عامل ولو قل، ولا يضيع عنده الخير ولو حقر. هذه جملة، الجملة التي بعد ذلك وهي جملة مهمة جدا، لابد أن تعلم أنك خلق وأن الله تعالى حق، فالحق لا يسأل عن فعله بينما يسأل الخلق عن فعله، فقال الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكما لا يجوز لك أن تسأل من هو أعظم منك أو أرقى منك أو أعلى منك، بل تكون له مذعنا طائعا، مسلما له مختارا، مطيعا له منقادا، فالله تعالى أولى وأولى ثم أولى بذلك. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، فإذا كان الريح والمطر والإحياء والإماتة من جملة خلقه، فإن القدر أيضا من جملة فعله. فهل لو أن إنسانا ولد أبيض اللون أو أسمر اللون أو بعين واحدة والأخرى كانت حولاء أو عوراء، هل يسأل الله تعالى لما خلقت هذا هكذا؟ يسأل؟ لا. لو أن إنسانا تزوج ولم ينجب، هل يقول لما لم تجعلني أنجب يا رب؟ لا يسأل. لو أن إنسانا كان له ولد ثم مات، هل يقول لما أمته يا رب؟ لا. فالله تعالى لا يسأل، لا يسأل عن خلقه وفعله. فكذلك من جملة فعله، من جملة فعله القدر، فلا يسأل عن فعله. لماذا حركت الرياح إلى البلدة الفلانية لتمطر به؟ دي مسألة بنجدها، يعني أحيانا أذهب مثلا إلى منطقة محطة القطار أجد بها مطر، بينما منطقة الجامعة ليس بها قطرة مطر. طب من الذي أمر الريح أن تسير إلى هذه الجهة لتسقط ماءها، بينما لا تذهب إلى هذه الجهة لتسقط ماءها؟ بأمر من؟ بأمر الله. إذن هذا فعل الله عز وجل. هل أنت تسأل الله لما أسقطت المطر هنا ولم تسقط هنا؟ تسأل، تسأل الله لما فجرت المياه في تسنامي لتغرق الجزر وتنقلها من أماكنها، ويرمل النساء ويموت الأولاد والشيوخ وما إلى ذلك؟ يسأل؟ لا يسأل. فكذلك لا يسأل لماذا جعلت فلانا شقيا وجعلت فلانا طائعا، لا يسأل عن فعله. فالقدر من جملة أمر الله عز وجل وفعله في الكون، فلا يسأل عن فعله، بينما الخلق جميعا يسألون. الجملة الأخيرة أن الإنسان إذا علم القدر ينبغي أن يكون أكثر التزاما وأعظم عملا. لما تعرف أن في امتحان تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ بتذاكر كويس جدا. طب أنت لو عارف امتحانك ده في شهر 5، في نص ختام شهر 5، ممكن تكسل بس تذاكر بقى في آخر 4 كده بقى، تشد الحزام آخر 4. وبعض الناس بيشد الحزام قبل الامتحان بيوم لو شده، وبعض الناس بيكبر دماغه، يا سيدي خلينا في الجامعة هنخلص ونروح نترمى فين، احنا بناكل ونشرب اهو، على حس الجامعة عايشين. ممكن. طب لو قالوا لك ان امتحان الجامعة ده في اي لحظة، ايه اللي بيحصل؟ ده يصيبك بالفطور ولا يصيبك بالاجتهاد؟ يجعلك اكثر اجتهاد، اكثر اجتهاد. فكذلك الإنسان إذا علم بأن نهايته غير معلومة وأن خاتمته مجهولة، ولا يعلم خاتمته إلا الخالق، يعمل إيه؟ يقول يا عم سيب كل حاجة وزي ما الخالق بقى يعملها يعملها، ولا الأعظم اجتهادا؟ بالضبط زي الطالب. الطالب مش هذا ربنا مقدر هتنجح ولا تسقط، مقدر ولا مش مقدر؟ مقدر. طب ليه انت بتقعد تذاكر وتموت نفسك من المذاكره؟ لو عرفت ان زميلك سهران بيذاكر وعاوز تنام، تبص كده تلاقيه في الاوضه اللي جنبك في المدينه مولع الكهرباء، تقوم قايم فاضي بطانيه وقاعد تاني مذاكر، وتروح كده تحط الماء على دماغك كده عشان تفوق. ازاي هو يجيب امتياز واجيب انا مثلا اقل منه نص في الميه؟ لا، لابد اجيب اعلى منه. طب واش معنى بقى بتحتج بالقدر في مسألة الهداية والشقاء وبينما أنت في المذاكرة مثلا تقول لا أنا لابد أذاكر؟ طب ما تذاكرش وتسيب بقى القدر لا بقى، لأن نجاحك ورسوبك قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ ب50,000 سنة. يعني قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة زيد ده هيجيب امتياز، وعمر ده هيجيب جيد جدا، وفلان ده هيشتغل المادة دي، يبقى خلاص بلاش مذاكرة وننام في بيوتنا بقى، وزي ما ربنا يا جدع ما قدر بقى هتيجي بقى وخلاص، نعمل ايه؟ قدر ومكتوب. ان انت تعمل كده لا يمكن، لا يمكن. يبقى اذا الناس تتناول مسائل القدر على حسب الهوى، فما اصاب هواهم كيفوه وما لم يصب هواهم تركوه، وهذه مساله مرذوله، بل لابد أن تؤمن بهذه الجمل التي ذكرتها لك، ومعرفتك بأحاديث القدر تجعلك أعظم انقيادا وأكثر طاعة لله عز وجل. فنسمع بعض هذه الأحاديث وتعلم كيف أن الصحابة كانوا من أعظم الناس عملا كما بعدما سمعوا هذه الطائفة من النصوص. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الآية. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله، خبر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، أي عن هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بقى تفسير النبي للآية عليه الصلاة والسلام ده أعلى حاجة، يعني أعلى تفسير اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر به للقرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، ولابد تقول عليه السلام لأن آدم عند كثير من أهل العلم هو أول نبي ليس نوح، أول نبي آدم. ليه؟ لأنه أمر ونهي، أمر ونهي، أمره الله تعالى بأمر ونهاه عن أمر، نهاه عن أن يأكل من الشجرة، وأمره ألا يطيع الشيطان. إذن هو أمر ونهي، والأمر والنهي تكليف. إذن أول من تحمل التكليف هو مين يا أخوانا؟ آدم عليه السلام. أول من تحمل التكليف هو آدم عليه السلام، ولذلك ذريته من بعده كلهم مكلفون، كلهم مكلفون. طيب، لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح على ظهره بيمينه، تقول إزاي طالما إن نبيك عليه الصلاة والسلام أخبر بالخبر؟ قل سمعت وأمنت، مش يعني سمعت وأطعت، ولكن سمعت وإيه وأمنت. قول كده سمعت وأمنت. طالما قال كده إن ربنا مسح صفحة آدم بيمينه، هي بالفعل حدث هذا حقيقة. في أي زمن، بأي كيفية، بأي آلة، الله تعالى أعلى وأعلى، نعرفش. فاستخرج منه ذريته، عندما مسح الله تعالى صفحة ظهر آدم بيمينه استخرج منه ذرية، فقال الله الجليل: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. إذ أول طائفة أهل الجنة. طيب، ثم مسح ظهره، ثم مسح ظهره أي باليد الأخرى، لأنك نصوص أخرى أثبتت ذلك، ثم مسح ظهره بيده الأخرى. أما اللفظ بيده الشمال، لفظ الشمال هذا لفظ شاذ غير محفوظ. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله. لا، طب بقى يا رسول الله سلامة بقى، إن ذرية آدم ربنا عارفهم وحكم بقى حكم العدل في عالم العلم، في عالم العلم أي في علم الله قبل أن نوجد، إن دول في الجنة دول في النار، خلاص بقى اشتغل ليه بقى ونتعب نفسنا ونصوم ونصلي ونقيم الليل ونروح نجاهد ونتصدق ونتعب نفسنا ليه بقى؟ القصة خلصانة. فقام رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ لازم تقول عمل بقى، ففيما العمل؟ لماذا العمل؟ طالما الأمر قد إيه؟ قد سبق عليه الكتاب وفرغ منه وانتهى ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وليس هناك من مستجد ليكتب، كل شيء قد كتب. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عند الله تعالى مكتوب في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقى الإجابة؟ شوف الإجابة، طبعا كلكم يسوق تسمعهم الإجابة، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ بأي شيء أجابه؟ قال له إيه؟ شد حيلك وجدن وخلاص ومكشي وإحنا وانا معاك يا جدع لا، ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة. ما شاء الله. طيب، يبقى إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة. طيب، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار. هذا خبر طيب، وبهذا الخبر نفهم به النصوص الأخرى التي يمكن أن يكون فيها نوع من الإبهام. الحديث الذي بعد ذلك سنأخذه ونكتفي بذلك إن شاء الله، وهو حديث صحيح أيضا عن ابن شهاب، وهو حديث كله ما شاء الله إسناده كله يعني ما شاء الله، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه يعني لسه بقى هيجي، أو في شيء قد فرغ منه يعني لحاجة ربنا حكم فيها، ولا حاجة لسه فيها شيء أو حكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد فرغ منه. الله، يعني ربنا مقدر ان انتم تيجوا هذا المسجد تسمعوا هذا المجلس. حضوركم هذا المجلس يا اخواني كان بقدر الله، كتبه الله تعالى في اللوح عنده في الكتاب ان الاخ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم هيجوا النهارده، ها، ويسمعوا المجلس، والاخ ده هيلبس سترة، او ده هيلبس سراويل، او ده يلبس كذا، او ده يعمل كذا، وده هو هيحط ايده على دماغ، وده هيعمل كذا، حتى حركة اصبعك ديت موجودة قبل خلق السماوات الارض بخمسين الف سنة، ابتسامتك برضك موجود قبل خلق السماوات الارض بخمسين الف سنة، حركة ايدك رجلك اهتزازك من مكانك، الله، كل شيء موجود في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تصور هذا الامر، إن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ده كل موجود. والإنسان بيرى إخواننا في صفحات القدر أمور عجيبة جدا جدا، والله أمور عجيبة تستحق أن الإنسان يقف كده يكون عاجزا ذليلا أمام فضل الله عز وجل ورضوانه. يعني بسمع أشياء من الناس وما يحدث لهم، ورأيت بعيني أشياء وتوفيقات وآيات وأفضال وإحسان وجود لا يتصور سبحان الله. يعني أشياء بشيء يذكر، عندي حتة كده مكتبة معلقة مليانة كتب، وتحتها المكتب بتاعي، قمت لأشرب فسمعت كأن هناك قنبلة انفجرت في البيت، فرجعت للحوضة في هذا المكتب، لقيت الجزء بتاع المكتب ده نازل على المكتب، الجزء اللي هو مليان كتب ده مدشدش الإزاز ومكسر الدنيا وبعد الدنيا خالص. قلت سبحان الله، قمت لأشرب في هذا الوقت، ولو مكثت في هذا الوقت لكنت في عداد الموت. الله، هذا مثلا في قدر الله، لسه أجلك موجود، لسه أجلك موجود. إذن هناك أمور قدر، كل شيء بقدر، لابد تؤمن بهذا إيمان جازما. حركة إيدك، ابتسامتك، قلنسوتك لما تيجي تختار عشان تلبسها، الألم تكتب به، كل شيء تفعله في هذا الكون مكتوب عند الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حديث عبد الله بن عمرو في مسند أحمد بل صح مسلم وغيره. طيب، فلما عمر الخطاب قال له: يا رسول الله، احنا بنعمل في حاجة لسه هتتكتب ولا حاجة كتبت؟ نعمل في حاجة لسه هتتكتب، فلما نيجي نعملها تتكتب ولا حاجة فرغ منها وانتهت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد فرغ منه. فقال عمر: ففيما العمل؟ لازمته ايه بقى العمل يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. يا سلام، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. فقال عمر: إذن نجتهد يا رسول الله. يعني عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمور لا تحدث إلا بأسبابها. يعني ربنا مقدر لك أنت تخلف، هل ما ينفعش ينفع واحد يخلف غير ما يتجوز؟ ما ينفعش. إذن لابد من الزواج من أجل إيه؟ الإنجاب. أنت عاوز تكون مثلا أستاذ جامعة مثلا، يعني هيكون وانت رجل يعني ضربها 12 ولا بد يكون بالذاكرة وتسهر وتتعب وما إلى ذلك عشان تبقى كذا ثم. طيب انت عاوز تبقى طالب علم، ازاي تحضرش بس؟ لا يمكن. طالب علم لابد تحفظ النصوص وتقرا كتير وتلخص وتفهم وتناقش وتبحث وتدرس، اذا دي امور كثيره جدا. يبقى اذا الاشياء لا تؤتى الا بماذا؟ الا بالاسباب. ولذلك من عطل الأسباب فقد هدم الشرع. اللي عطل الأسباب فقد هدم الشرع. زي الضبط بالضبط، الواحد اللي شاف واحد بيغرق يقول لك: لو أراد الله أن ينجيه نجاه، ويسيبه يمشي، ينفع الكلام ده؟ يبقى انت شايف واحد بيتلعبط في المي، الحقونا يا هو هغرق يا عالم، تبصير كده اذا اراد الله تطلع تطلع، تموت تموت، سيبه ماشي. ما ينفع، تأثم شرعا، تأثم شرعا. ليه؟ لانك لم تاخذ به السبب، لم تاخذ بالسبب. اليهود بعثوا انذار لمصر ان يا مصر لو انت ما عملتش كذا وكذا وكذا وسلمت لنا فلان وفلان وإلان وكذا وكذا وكذا، احنا هنضرب مصر بالصواريخ البلاستيكيه والنوويه وهنخلي عليها وطين. نعمل ايه؟ والله لو ربنا لاي يردهم يردهم، ولا نعمل ايه؟ ولا نعد العده عشان نقاتلهم؟ هي كده. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل جنه وجعل نار، هتخش الجنه ازاي؟ مش لابد من الاسباب؟ من جمله هذه الاسباب نصلي، نقيم الليل، نصوم، ندعو الى الله، نطلب العلم، نامر بالمعروف ونهي عن المنكر، نتصدق، نساعد الاخرين، نمشي في قضاء المصالح، كذا كذا كذا كذا. كل هذه الاشياء من جمله الاعمال التي يتقرب بها الى الله. لسه قايلين دلوقتي، عجب ربنا لرجلين احدهما يدع فراشه ولحافه، والثاني رجل غزا في سبيل الله فانهزم القوم وبعدين هو ذهب قاتل حتى اورق دمه. اذا لابد من العمل. وقال الله ادخلوا الجنه بسالف علمي، ولا ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون؟ بما كنتم تعملون. يبقى اذا قدر الله لا يوجد في الكون او في الواقع الا بايه؟ الا بسبب. يمكن ان يحدث القدر من غير سبب، ولكن الاصل ان القدر انما يجري بايه؟ بالاسباب. القدر انما يجري بالاسباب. ولذلك العلماء قالوا لابد من مدافعه الاقدار، لان مدافعه الاقدار هي عمل بالاسباب. معايا اخوانا في المساله دي؟ مدافعه الاقدار عمل بالاسباب. كيف ذلك؟ الجو برد وانا لما ببرد بتعب، يبقى ده قدر ربنا مش قدر ربنا؟ هذا قدر الله. ان انا لما ببرد معدتك توجعك وعظمك يوجعك، اذا هذا من جمله القدر. طب تعمل ايه في القدر ده؟ تدفعه وترده بقدر اخر اللي هو ايه؟ طلب الدفء. تلبس الاصواف والهدوم الثقيله حتى تدفع قدر البرد ليحدث ما اراد الله. اما يقع ما تريد وفق ما يريد الله، وإما ألا يحدث ذلك. ممكن تلبس 10 بلوفرات وبلط فيهم وبرضك كنت بتإيه؟ بتترعش تتنفض، مش كده يحدث؟ يحدث هذا الأمر. ممكن إنسان يكون مريض والمرض قدر، يدفعه بطلب العلاج، يروح لأكبر أستاذ ورئيس أقسام ومعه الزمالة والأخوة والصداقة مع كل الحياة كلها، ومع ذلك لا يغني عنه فتيلة، لا يغني عنه فتيلة. وربنا يجعل شفاؤه بسبب بسيط جدا، سبب بسيط جدا جدا. هذا كلام حدث، ولا يقول ذلك من باب التهوين، ولكن قصة بالفعل حدثت. رجل بسيط جدا، رجل بسيط، كانوا سافحين البحر وبعدين أصابتهم مجاعة جدا، هيموتوا من الجوع مشان حاجة يأكلوها، فوجدوا مراح زي جزيره صغيره كده. فالراجل قال لاولاده يلا بينا ننزل الايه؟ المراح ده، الجزيره ده. راحوا هناك تلاقوا راجل ومراته وابنهم عنده 17 سنه وبيموت، بيفرفر بيموت، عنده حمى شديده بقى لها كام يوم ومش عارفين لها حل. الراجل ده في المركب بتاعهم في ازازه بتاع الزيت فضت فاتملت صراصير ومغطيها بالويحه. عارفين ايه الويحه؟ الكوز الذره لما بيفرطوه بيبقى في هناك الويحه. فجاب الويحه وعملها غطا لايه؟ للازاز. دي بالفعل قصه حقيقيه والله. فالمهم الراجل ده عم الحاج كامل ده قال لابنه هات الازازه واغسلها شويه، قال له بفودنه يعني من الصراصير اللي فيها والكلام ده كله، وملاها شويه ميه من البحر. وبالفعل عمل الكلام ده وقال لهم ولا يهمكم الازازه ديت، الازازه دي ابنكم بس ادوله كل يوم ثلاث معالق ميه من الازازتين، بعد كل بعد كل طاقه ادوله معلقه بتاع دي وهيبقى زي الاسد. اللي حصل للناس بالفعل ادوله وهم اخذوا واجبهم واكلوا وشربوهم واخذوا بعضهم جاري قبل ما يحصل له حاجه ومشوا، بعد شهر كده اجوا من ناحيتهم كده من بعيد لبعيد يتلاقوا بقى اللي بيجري في البتاع زي الاسد اللي هو مين؟ ابنهم. فقالوا له انت ما شاء الله احنا عاوزين ازازه زي كمان الازازه دي، يعني كمان ازازه كمان زي الازازه دي. وما يعرفوش انها كانت ازازه مليانه ايه؟ صراصير، ميه ايه؟ كانت مليانه صراصير. فما اريد قوله ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ما يشاء باي سبب حتى ولو كان ايه؟ بسيطا، حتى ولو كان بسيط. احنا عندنا قصه طالوت وجالوت كده يا اخوانا، الذين ثبتوا مع طالوت كانوا كام؟ كانوا كام؟ كان عدد المسلمين في غزوة بدر 314 واحد. بعضهم المفسرين بيقولوا كانوا أول ما خرجوا كانوا 180,000، وبعضهم قال 100,000 ومن 80,000. إذا أول ما خرجوا خرجوا عشرات الآلاف، محصوا في عدة مرات لغاية لما وصل كام؟ ل 314. ال 314 هذول هيقابلوا مين؟ هيقابلوا العمالقة. جيش جبار، عشرات الآلاف من العمالقة. يعني الواحد لو خبط العمود ده هو بإيده كده يكسر العمود ده. إيده عبارة عن بلدوزر مثلا. عمالقة شداد. يمكن ربنا سبحانه وتعالى لما صور الواحد منهم اللي كان بيقع صوره كأنهم إيه؟ أعجاز نخل منقعش، نخلة راح يزقها في الأرض. يعني أنت لو اتلميت في الأرض مش مشكلة، ده بقى نخلة حاجة جبار وقعت في الأرض حاجة جبار. العمالقة من الذي يقتله؟ داود. وكيف يقتله؟ بحجر. سبحان الله. يبقى قتل هذا الطاغية كان بماذا؟ كان بحجر. ودي مسألة مدهشة جدا ولكن لا تندهش، لكن المقصود هو الايه؟ هو السبب. حاجة أعجب من ذلك، في جهاد المسلمين في أفغانستان ضد الملاحدة الروس بعض المجاهدين حوصروا بالدبابات وما كانش معهم إلا صفائح خاوية، علب خاوية. قال فمن يعني من غلبهم خلاص هيموتوا، فأخذوا العلب دي ضربوا بها في الدبابات فانفجرت الدبابات. انفجرت الدبابات بعلب الصفيح الفارغة، ومعروف إن الدبابة لا تنفجر إلا إذا ضربت بإيه؟ بصاروخ معين. ها؟ بصاروخ ينضرب مثلا في التانك بتاع البنزين أو في البرج بتاعها أو بين الجنزير أو ما إلى ذلك. لكن صفيحة صغيرة تنضرب بها دبابة تنفجر الدبابة ليه يعني؟ لكن هي ماذا؟ مسألة إيه يا إخوانا؟ مسألة سبب. مسألة سبب. يبقى قدر الله يقع بأقل الأسباب. زي الجنة. جنة حاجة عظيمة جدا ممكن أن تدخلها بأيسر الأسباب مش بأعظم الأسباب، بأيسر الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا في الجنة يتقلب فيها لغصن نحاه عن طريق المسلمين. ماشي كده اتلقى الطريق بيمشي فيه السابرة والعربيات والكلام ده، جت عاصفة وقعت ايه؟ غصن شجر هيقطع الطريق، راح نازل منحي هذا الغصن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الرجل يتقلب في الجنة. العمل ده عمل عظيم ولا عمل بسيط؟ بسيط جدا، بسيط جدا. إذا يمكن الأمر العظيم يكون سببه حاجة بسيطة جدا، حاجة يسيرة جدا. طب وكذلك النار، يمكن أن تدخل النار بسبب أمر تافه، أمر يسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى ممكن تدخل النار بالشيء اليسير وتدخل الجنة بشيء إيه؟ اليسير. إذا أقدار الله تعالى لابد فيها من الأسباب، وأيضا الجزاء لابد فيه من من الأسباب. إذا لابد للعبد أن هو يباشر السبب حتى يحدث القدر وحتى يتحقق الجزاء. يبقى لابد مباشرة السبب عشان الحاجتين دول يتحقق القدر ويتحقق الايه الجزاء، اما الى الجنه واما الى النار. فعمر بيقول له يا رسول الله هل احنا بنعمل في حاجه كتبت وانتهي منها ولا حاجه لسه ها تكتب ويقدرها الله؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام بل في شيء قد فرغ منه، موضوع انتهى. قال له طب الله، طب ففيما العمل؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل، يعني القدر لا يقع إلا بماذا؟ إلا بالعمل. قال عمر إذا نجتهد يا رسول الله، متى الوحي بقى؟ وقال لك يبقى ربنا يظن بقى، طالما كل حاجة بقدر ربنا بقى يبقى ربنا بقى زي ما يقول بعض الناس المساكين في عقولهم وقلوبهم. لكن كان جواب الصحابة كانوا إيه؟ جواب الصحابة عندما سمعوا بأحاديث القدر قالوا إذا نجتهد يا رسول الله. عاوزين نحفظ الجملة دي، جملة إيه؟ إذا نجتهد يا رسول الله. نفسي نحفظ الجملة دي، إذا نجتهد يا رسول الله. عمر اللي نعلم بأمم من أمثالنا هو قال الجملة دي، فنحن أولى بها منه. قال إذا نجتهد يا رسول الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والصلاح والسداد والرشاد.